بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. ما زلنا في رحاب الحديث عن كان وأخواتها، وذكرت لكم أن كلمة كان في القرآن الكريم وما تصرف منها وردت في 1355 آية، هذا رصيد وافر وممتع. ولو كان أمامي طالب ماجستير صاحب همة عالية لا توجه لدراسة مزايا كان في القرآن الكريم، ومعه حق. دراسة مشرقة، دراسة ممتعة، دراسة مبدأها القرآن الكريم. 1355، ماذا سيجد طالب الماجستير؟ وهل كلامي له رصيده أم لا؟ ماذا سيجد؟ هل نقول لطالب العلم إن كلمة كان فعل ماض ناقص فقط؟ ما رأيكم؟ ما أبدا. متى نقول كان فعل ماض ناقص؟ إذا كانت الدلالة الزمانية على فعل كان وانتهى. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة، هنا مجال كان الناقصة. هنا كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هذا مجال كان الناقص. الآن أحدنا يقرأ في سورة البقرة الآية التي هي مفتاح عند علماء النحو لكان التام، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الآن درس فعل ماض ناقص، والآية وإن كان ذو عسرة، ما إعرابها؟ كان فعل تام بمعنى وجد، فعل تام، وكلمة ذو فاعل. أحدنا يعجب من أمر معين، علمه رسول الله ماذا يقول حين يعجب من هذا الأمر؟ ماذا نقول؟ ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. ما نوع كلمة كان في هذا الحديث الرائع؟ فعل كان، أي ما شاء الله حصل وتم واستقر. ذلك القسم الآخر فعل ماض تام. متى نقول فعل ماض تام؟ إذا تضمن معنى حصل، وقع، وجد، جاء، وهذه كلها أفعال تامة. شاعر جاهلي ماذا يقول؟ إذا كان الشتاء فأدفئوني، إذا كان الشتاء فأدفئوني. شو هاي السيبوي؟ كان الشتاء، ما معنى كان الشتاء؟ جاء الشتاء، شتاء فاعل. هنا نقرأ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أحد علماء الشام كان ينهي حديثه النبوي الشريف، الحديث الديني، ينهي بهذه الآية لسنوات طويلة. تعرفونه؟ من؟ الشيخ عبد الستار السيد رحمه الله. الحديث الديني اليومي من 6 إلى 10 للستة ينهي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما مزية هذه الآية عند النحويين؟ كان له قلب. قال الإمام ابن هشام: يجوز في كان أن تكون ناقصة وتامة وزائدة. الله أكبر. في هذه الآية، هذا في المغني. سيبوي سمع من العرب: إذا مت كان الناس صنفان شاهد وآخر مثن بالذي كنت أصنعه. إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه. من غريب عليكم؟ كان الناس صنفان، هذا الغريب علينا في لغتنا، لا أقول عند العربي، في لغتنا مصور. أحسنت، في لغتنا كان الناس صنفين في رواية إصفان. الآن الشاعر العربي فصيح، نحتاج إلى توجيه البيت أم لا؟ نستمد منه القواعد، فهل نقول له أخطأت؟ لا. ماذا سماها سيبويه؟ قال: كان الشأنية. ما اسمها؟ كان الشأنية، معناها اسمها ضمير الشأن. كان الشأنية هكذا. من أين أخذوا كلمة الشأنية؟ من اسمها المضمر. كان الشأن. ما هو؟ الناس صنفان أو نصفان. كلام رائع جدا. قد يسأل أحدكم: درسنا عن الفعل الماضي الناقص. نعم. ماذا نفعل بالآيات التي بصيغت وكان الله بكل شيء عليما؟ وجدت مصطلحا في غاية المناسبة في هذه الآيات: كان فعل دائم. كان فعل دائم. وقد وجدت هذا المصطلح عند الفراء وعند المبرد. ما رأيكم؟ كل الآية التي فيها وكان الله بكل شيء عليما، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ وكان الله بكل شيء عليما، كان فعل دائم. انتهينا. كلام رائع. نعم. ابن هشام حين أتى بتعبير عن العرب قال: ويجب حذف كان وحدها بعد أما، في نحو أما أنت ذا نفر. هذه مسألة أولى. قال: ويجوز حذفها مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين. ثالثا: وحذف نون مضارعها المجزوم إلا قبل سات أو مضمر متصل. وأقول هذا يشرح هذه ثلاث مسائل مهمة تتعلق بكان بالنظر إلى الحذف. أحدها حذفها وجوبا دون اسمها وخبرها، وذلك مشترط بخمسة أمور: أحدها أن تقع صلة لأن، يعني أن المصدرية، والثاني أن يدخل على أن حرف التعليل، حرف التعليل عن اللام، الثالث أن تتقدم العلة على المعلول، هذا من حيث المعنى، الرابع أن يحذف الجار، الخامس أن يؤتى بما، نضع كلمة ما بين قوسين، أن يؤتى بما، ما هي الزائدة النائبة عن كان، نضع ما بين قوسين في الأكالة، كقولهم أي العرب، هذا من كلام سيبوي: أما أنت منطلقا انطلقت. ما أصل هذا الكلام يا ابن هشام؟ قالوا: أصل هذا الكلام انطلقت، ما هذا جواب الشروط؟ انطلقت لأن كنت منطلقا، هذه لام التعليل، وأن مصدرية، وكنت ناقصة، ومنطلقا الخبر، أي انطلقت لأجل انطلاقك. ثم دخل هذا الكلام تغيير من وجوه سنقرأه ولا نتبعه، سنقرأه ولا نتبعه. ما التغيير؟ قال: أحدها تقديم العلة وهي لأن كنت منطلقا. قلنا لأن على المعلول وهي انطلقت، وفائدة ذلك الدلالة على الاختصاص، يعني ما انطلقت إلا من أجل انطلاقك لكلمة اختصاص، ما انطلقت إلا كذا. والثاني حذف لام العلة. قبل قليل اللام الجارة أو الحرف الجر يحذف كثيرا قبل أن وأن، معي أنتم؟ يحذف حرف الجر كثيرا قياسا قبل أن وأن، وفائدة ذلك الاختصار. الثاني حذف كان، هذا درسنا، نعم حذف كان وفائدته أيضا الاختصار. والرابع انفصال الضمير، من أصل كنت، كنت لأن التاء اسمها، ما جاءت كنت، جاء أما، أما النائب عن كان، أين اسمها؟ أنت. قال والرابع انفصال الضمير، وذلك لازم عن حذف كان. والخامس وجوب زيادة ما، وذلك لإرادة التعويض. السادس إدغام النون في الميم، أما، ما الأصل؟ أما، وذلك لتقارب الحرفين مع سكون الأول وكونهما في كلمة. من شواهد هذه المسألة قول العباس بن مرداس رضي الله عنه، من الصحابة والأكارم ومن المؤلفة قلوبه، له أشعار رائعة جدا. ماذا قال؟ هو يخاطب أحد شعراء، هذا الشاعر افتخر عليه لأنه صاحب عزة في قومه، صاحب نفر، صاحب مكانة. قال له أبا خراشة، يعني يا أبا خراشة، أما أنت ذا نفر، ما الجواب؟ فإن قومي لم تأكلهم الضبع، الضبع السنة الشديدة، السنة المقحطة. الشاهد بكلمة أما أنت، الأصل لئن كنت كذا. تطوع ابن هشام فماذا قال؟ أبا، نادى بتقدير يا أبا، فراشة بضم الخاء المعجمة، أما أنت ذا نفر، الأصل لئن كنت ذا نفر، فعمل فيه ما ذكرنا ستة أعمال. والذي يتعلق به اللام محذوف، أي لئن كنت ذا نفر افتخرت عليها، والمراد بالضبع السنة المجدبة. هذا البيت، يعني أنا أقول بيت في تاريخ النحو ولا أدرسه لطلابي، لكن ابن هشام تطوع يذكره، ولا مانع ندرس القواعد الصحيحة المضطردة السهلة الواضحة. قد يأتيني بيت فيه صعوبة ندرسه للاستئناس، هذا في كل العلوم والفنون، أظن في كل العلوم كلها واضحة، ما في مسائل جزئية صعبة يدرسها الطبيب مثلا يقول هذه صعبة ومشكلة، لكن كونوا على دراية. ذكرني هذا الكلام بسيدنا حذيفة بن اليمان، له تجربة هي درس لنا، حين قال كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ مخافة أن أقع فيه. المسألة الثانية هذه مهمة، حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها، وإبقاء خبرها، وذلك جائز لا واجب، وشرطه أن يتقدمها إن أو لو الشرطيتان. فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ألا تلاحظون أن هذا الحديث في غاية الاختصار، في غاية الاختصار، الناس مجزيون بأعمالهم، مبتدأ وخبر وجار ومجرور. كأن سائلا يسأل: وضح لي ماذا يترتب على هذا الجزاء؟ لاحظنا الذي يترتب على هذا الجزاء جملة استئنافية. ماذا يترتب؟ الناس مجزيون بأعمالهم، عنوان عريض. الآن فصل يا رب، فصل يا رسول الله، بين لي الجزاء في القرآن. إن سعيكم لشتى، عموم أم لا؟ إن سعيكم لشتى. نفوسنا تطمح إلى معرفة الأعمال، ماذا عملنا؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أحضر إيه الكريم الإبهام والتوضيح. إن سعيكم لشتى، شتى يعني مختلف، جمع شتيت. بين هذا في سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. ماذا يترتب على المحاسبة؟ ماذا يترتب؟ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما رأيكم يا جمال الاستئنافين؟ هنا الناس مجزيون بأعمالهم. فصل لي يا رسول الله: إن خيرا فخير. ما الأصل؟ قال ابن هشام: التقدير إن كان عملهم خيرا. ماذا حذفنا؟ حذفنا كان وحذفنا إيه؟ عملهم. بقي الخبر خيرا. الآن الاختصار في الجواب: وإن كان عمل فجزاؤهم خير. معرب خير في الحديث خبر، خبر لمبتدأ. ومر معنا قاعدة: يحذف المبتدأ كثيرا بعد الفاء الرابطة. قاعدة ذكرها ابن شافعي أوضح المسالك. ماذا قال؟ يحذف المبتدأ كثيرا بعد الفاء الرابطة. وإن تخالطوهم فإخوانكم، من عمل صالحا فلنفسه. هنا مثلها تمام. الآن ما المقابل؟ وإن شرا فشر. قال: وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. وهذا أرجح الأوجه في مثل هذا التركيب، وفيه وجوه أخرى. لاحظوا كلام محقق ابن هشام حين قال: وهذا أرجح الأوجه في مثل هذا التركيب. بيناه هندسيا أم لا؟ بيناه هندسيا وما وجدنا صعوبة إن شاء الله. هذا حديث عن الثاني. ألم يقل بعد إن ولو الشرطيتين؟ قال: والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. التمس، جاءه صحابي فقير، ماذا يفعل؟ التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد. التمس فعل أمر، فعل أنت، ولو هذه الواو حالية. ما نوعها؟ الواو حالية. لو أداة الشرط غير جازم، كان معناه ناقص مقدر، الملتمس اسمها خاتما خبر، خاتما من حديد، من حديد جار مجرور، بيان لكلمة خاتم، أي من بيان الاسم. شرح ابن هشام في غاية الوضوح، فماذا قال؟ أي ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد. الآن هذه الفائدة اللي ذكرها أرجو أن لا تمر مرور الكرام. هذه الفائدة أرجو أن لا تمر مرور الكرام لعدة أمور. حين نقول أنا أستمد القاعدة من القرآن الكريم. ما رأيكم؟ نستمد من القرآن الكريم. الذي يستقرئ القرآن الكريم بدراسة بتدبر سيجد ما يقرب من 20 آية، يعني 19 آية، الله أعلم، ما يقرب من 20 آية جاءت بصيغة الاختصار وبصيغة ولو. كم آية؟ 16 آية بصيغة ولو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. معي أنتم؟ ما الأصل؟ ولو كانت الشهادة حقا أو غير حق على أنفسكم. في كلام. إذا الفائدة الأولى أيها الأكارم، الفائدة الأولى كونوا حريصين عليها في القرآن، هذه الشواهد. ثانيا، ما إعراب ولو؟ أعطانا الإمام أبو الفتح عثمان بن جني، لقننا الإعراب. أصور الإمام بن جني لقننا. ما معنى لقننا الإعراب؟ إنسان عالم، كبار علماء النحو، كبار علماء اللغة، كبار علماء القراءات، درس هذا الأسلوب أم لا؟ درسه وأعطانا أرجح الأعاريب. ابن هشام قبل قليل ماذا قال؟ وهذا أرجح الأوجه. أبو الفتح عثمان بن جني له كتاب سماء الخاطريات، ما اسمه؟ الخاطريات، غير الخصائص وغير المحتسب وغير التنبيه وغير اللمع، غير كل هذه الكتب، سماها الخاطريات. قال الواو الحالية إذا ارتبطت بإن الشرطية فليس لها في كلام العرب جواب. الواو الحالية إذا ارتبطت بإن الشرطية فليس لها في كلام العرب جواب. ما دليله؟ أتى ببيت لامرئ القيس قال كقوله عاود هرات. عاود هرات، هرات اسم مدينة نسب إلى الإمام الهروي. تسمعوا الإمام الهروي؟ إمام لغوي منسوب إليه مدينة هرات. ماذا قال امرئ القيس؟ عاود، يعني عد، عاود هرات وإن معمورها خريبا. عاود هرات وإن معمورها خريبا. الواو ماذا قال عنها؟ حالية، وإن شرطية. أعطانا كلمة رائعة، ماذا قال؟ ليس لها في كلام العرب جواب. كلام رائع. سمعنا أستاذ عاصم بيطار رحمه الله سجل على السبورة الطفل محبوب وإن أساء. الطفل محبوب وإن أساء. ما البلاغة في هذه العبارة؟ إذا فهمنا البلاغة بهذا التعبير العادي سنفهم البلاغة في القرآن الكريم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجه هذا الصحابي وقال له التمس ولو خاتما من حديد، لو تفيد التقليل أم لا؟ تفيد التقليل، تفيد التقليل. معناها لو هذا الصحابي التمس خاتما من ذهب أو من ألماس، مو من باب أولى؟ من باب أولى أم لا؟ فهل قال له رسول الله، هل قال له التمس خاتما إن كان من ذهب وإن كان من ألماس أو كان من حديد؟ لا. ماذا فعل؟ طوى المقابل لأنه بديهي. ماذا فعل؟ طوى المقابل لأنه بديهي. الطفل محبوب ولو أساء، ما عكس ولو أساء، إن أحسن. من منا لا يحب الطفل إذا أحسن؟ بحث ممتع يا أيها الأكارم، لا تستهينوا به. كل صيغة فيها وإن، وكل صيغة فيها ولو، في كلام طويل، هناك فائدة فيها صعوبة، فائدة فيها صعوبة. على الدارسين، أجاز بعضهم استعمال سأذهب إلى القرية الفلانية حتى وإن كذا، لا داعي لكلمة حتى هنا. لماذا؟ هذا أسلوب القرآن الكريم، وعلينا أن نلتزم أسلوب القرآن الكريم. لها هذه إن ولو لها تسميات عند المتأخرين، قالوا إن وصلية ولو الوصلية. فائدة أخرى أيضا نجدها فيما يقرب من 20 آية، يعني أرجو أن تكونوا حريصين على هذا العدد. فائدة تتعلق فيما يقرب من 20 آية. ماذا قال؟ المسألة الثالثة، حذف نون كان، حذف نون كان، وذلك مشروط بأمور، أحدها أن تكون بلفظ المضارع، والثاني أن يكون المضارع مجزوما، والثالث أن لا يقع بعد النون ساكن، والرابع أن لا يقع بعده ضمير متصل. أتانا بآية، من هذه الآية نأخذ الشروط. قوله تعالى: ولم يكن من المشركين ولم أكن بغيا. لاحظوا، يكن بصيغة المضارع أم لا؟ ثانيا، سبقت بجازم. ثالثا، لم يأتي بعدها ساكن. من هذه الآية أخذنا الشروط. في القرآن الكريم ما يقرب من 20 آية حذف منها النون، منها أخذنا الشروط. تمام؟ هذه وظيفتكم. 18 آية أو 19 آية حذفت نون كانوا، ومنها أخذنا الشروط. منها قد يأتيني عالم نحو ما عنده الشرط الثالث بعد ساكن. نعم، الإمام يونس شيخ سيبوي سمع من بعض الشعراء: إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة، إذا لم تكن المرآة، إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة وجهة ضيغم. هذا الشاعر يبدو وجهه غير جميل، قبيح، نظر إلى المرآة ظنا منه أنه سيجد الوسامة والجمال، طلع ملأ الجمال، شو بده يساوي؟ بده يسلي نفسه. قال: فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم. ما الشاهد عند يونس إمام أهل النحو؟ لم تكن المرآة، لم تكن المرآة، حذف النون وبعدها صافي. الإمام القاضي ابن عقيل أتى بشاهد، قال: وهنا قرئت الآية كذا. أرجو أن نتابع هذه القراءة. أول سورة البينة، ما أولها؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. قال قرئ لم يكن، هو متأخر. أنا عدت إلى بعض الكتب لم أجد هذه القراءة، لكن توافق رأي يونس النحوي وما شابه ذلك. هذه وظيفة للدرس القادم إن شاء الله. كم وظيفة عندنا؟ جمع الشواهد التي فيها وإن، الشواهد التي فيها ولو، الشواهد التي حذف منها نون كان، حتى ندعم هذا الدرس إن شاء الله، وتكون له ثمرته من مدرس أو من طالب. هذا الطالب استوعب هذا الدرس مع الشواهد،